هل إذا دفن ميت في بلد غير بلده الذي ولد فيه لن يلتقي بمن مات من أقاربه وأصحابه الذين دفنوا في بلده، وهل يبقى غريب ومشتاق لأصحابه؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا سؤال من أخينا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويسأل عن إذا دفن الميت هل يعني يلتقي بمن مات. هذا أعلم أنه سؤال يكثر وروده على هذا البرنامج المبارك وعلى أمثاله من برامج الفتاوى، سواء كانت المسموعة والمشاهدة والمكتوبة أيضا. لا شك أن من حيث التقاء أرواح المؤمنين فهذا جاء فيها دلت عليها السنة، في مثل حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره، وصححه الألباني أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحجرة بيضاء فيقولون خرج رأيت مرأة إلى آخره، إلى أن يقول فيقول: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم في غائبه، يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فيقول: دعوه فإنه كان في غم الدنيا، إلى آخره. فهذا فيه إشارة إلى أنه تلتقي الأرواح. قد يقول أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سئل هذا السؤال فقال: هل تجتمع روحه مع أرواح أهله وأقاربه؟ فأجاب رحمه الله قال في حديث أبي أيوب وغيره من السلف أن الميت إذا عرج بروحه تلقت الأرواح يسألونه عن الأحياء، فيقول بعضهم: دعوه حتى يستريح، إلى آخره. وإذا كان صلى الله عليه وسلم ليس من المؤمنين فيقول: ذهب به إلى الهاوية، صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه لما كانت الأعمال تعرض لما كانت أعمال الأحياء تعرض على الموتى، كان روي عن أبي الدرداء أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عند عبد الله بن رواحة. طبعا عبد الله بن رواحة سبقه في الوفاة، وهم طبعا في استقرارهم لا شك طبعا في الآخرة حسب منازلهم عند الله، فلا شك أنهم درجات، منهم درجات علاء ومنهم من أقل ذلك. وإذا اجتمعوا غالبا الذين في الدرجات العلى هم الذين يذهبون إلى من تحتهم، لكن الذين في لا يصعدون، الذين في الأسفل لا يصعدون إلى أصحاب الدرجات العلى، هذا كما ذكر أهل العلم. وقد يكون أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تألف وما تناكر فلح عند مسلم، أيضا هذا قد فيه نوع إشارة. ابن القيم أيضا تكلم عن هذا الموضوع، عن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتذاكر. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، قال: وهي أيضا مسألة شريفة كبيرة القدر. قال: وجوابها أن أرواح قسمان، أرواح معذبة وأرواح منعمة. فالمعذبة في شغل بما هي فيه صلى الله عليه وسلم، بما فيه من العذاب عن التزاوي والتلاقي. قال: والأرواح المنعمة المرسلة غير محبوسة، تتلاقى وتتزاور وتتذاكر، وما كان منها في الدنيا وما يكون في الدنيا، وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون منها في الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. استشهد بقول عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من نبينا وصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال الإمام القيم: وهذه المعية ثابتة في الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار الجزاء. ثم قال: والمرء مع من أحب. وأيضا في قول عز وجل: يا أية النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وأيضا معلومة واحد الشهداء كما يعني في الأحياء عند ربهم: ويستبشرون بالذين